الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، بصر من شاء من عباده بسلوك الطريق القويم. أحمده سبحانه على فضله الجسيم، وأشكره على إحسانه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتدبروا كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وانهجوا نهج صحابته الكرام والأئمة الأعلام الذين من الله عليهم بفهم القرآن الكريم ووفقهم للتمسك بهدي نبيه الأمين. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا بمراقبته وتقواه والخوف من الذنوب وعاقبة المعاصي والجرأة على محارم الله، وأخبر سبحانه أنه شديد العقاب وأن أخذه أليم شديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال سبحانه في حق من اغتر بهذه الدنيا وفرح بها ونسي الله ولم يعمل بطاعته: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولكنه سبحانه مع هذا أخبر أنه غفور رحيم، وأنه لطيف بعباده، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء. فذكر سبحانه عقابه للظالمين المعتدين المعرضين عن الله يتمادون بالذنوب والمعاصي ويجاهرون بها ولا يخافون من عقاب الله ولا يتناهون عن منكر فعلوه، فهم آمنون من مكر الله غير خائفين من قبيح أفعالهم وسوء أعمالهم. فهؤلاء جمعوا بين أمرين عظيمين: الجرأة على الله والأمن من مكر الله. وقد قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهناك صنف آخر من الناس عملوا ما عملوا من الذنوب والمعاصي وحالت ذنوبهم بينهم وبين الله، واستولى عليهم اليأس ولبس عليهم الشيطان ووسوست لهم أنفسهم أن الله لا يغفر لهم ولا لمن عمل كعملهم وأنهم هالكون بما فعلوا، فازدادوا بظلمهم وعملهم السيء ظلما وإثما وجرما بما هو أعظم إثما من ذنوبهم كلها، وهو يأسهم من روح الله ومن مغفرته ورحمته. والله عز وجل يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذان صنفان من الناس فريق بارزوا الله بالذنوب وعملوا مكر الله، وفريق عملوا السيئات وظنوا أن الله لا يغفر لهم. فاعلم أيها المسلم أن كلا الفريقين هالكون، منحرفون عن الصراط المستقيم والطريق القويم، فابتعدوا بذلك عن منهج المؤمنين. فاحذروا عباد الله أن تكونوا من هؤلاء الصنفين فتهلكوا، ولكن عليكم باتباع سبيل عباد الله التائبين الراجين لرحمته والخائفين من عذابه. فإنه سبحانه وصف أنبياءه ورسله بأنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا، رغبة فيما عنده ورهبة من عذابه. وقد قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو غفور لمن تاب إليه وندم على زلله واستغفر لذنبه. يقول عز وجل مناديا لأهل العصيان والإسراف في الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولما ذكر سبحانه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وهي الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وارتكاب فاحشة الزنا، وأخبر أن من عمل ذلك ولم يتب أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانا، ثم قال سبحانه بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتوبوا عباد الله إلى الله ولا تستعظموا ذنوبكم مهما كانت في جنب عفو الله، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، تواب يحب التوابين، رحيم رحمته وسعت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه على نعمائه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، فإن الله شديد العقاب وإنه يغار على محارمه وينتكم من الظالمين. وأخبر أن بطشه شديد لمن تمادى في ظلمه وطغيانه، كما أخبر سبحانه أنه غفور رحيم لمن تاب إليه وندم على سوء فعله، وأنه يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام واستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت واستيقظ، فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته. فتوبوا عباد الله إلى ربكم كما أمركم توبة نصوحا. واعلموا عباد الله أن للتوبة النصوح شروطا ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على ألا يعود لمثله. فإذا توفرت هذه الشروط فهي التوبة النصوح المقبولة عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. واعلموا عباد الله أن الله أمركم أن تصلوا على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وأيدهم بتأييدك، وأعز بهم دينك يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم دمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وسدد سهامهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيل عبادك الأبرار، ومن علينا بالتوبة النصوح ولزوم الاستغفار، واعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحم عبادك وبلادك، وأحي بلدك الميت، يا حي يا قيوم يا دائم الفضل والإحسان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.